لا نزال في مناقشة أخبار الآحاد والرد على الرادين وعلى الرافضين لأخبار الآحاد وإثبات أن أخبار الآحاد إذا صحت وتلقتها الأمة بالقبول تعد من الأخبار المتواترة بالمعنى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به، صدقوه أولا أنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن بلغهم بالطرق المعروفة عند أهل الحديث، وعملوا بذلك ليثبتوا أنه محكم غير منسوخ يفيد العلم اليقين عند جماهير الأمة بهذين القيدين: حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول. ومعنى التلقي بالقبول التصديق به وعدم التكذيب وعدم الرد، بأن ثبت لديهم بالطرق المعروفة لدى علماء الحديث، ثم عملوا به ولم يهملوا ليثبتوا بذلك إنه محكم غير منسوخ. إذا حصل ذلك يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. والمراد بجماهير الأمة الأمة التي لم تتغير فطرها وعقولها بشبه علم الكلام وشبه التصوف، أي من عهد الصحابة إلى وسط عهد العباسيين. هؤلاء ما كان عندهم أي نزاع في مثل هذا الخبر، وهو أحد قسمي المتواتر. المتواتر قسمان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وهذا النوع من التواتر بالمعنى لا باللفظ. ولم يكن بين سلف الأمة، أي بين الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة، لم يكن في ذلك نزاع. من أمثلة ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو خبر مشهور وليس بمتواتر اللفظ، إنما الأعمال بالنيات. ولكن هذا الخبر صدقته الأمة وعملت به، وافتتح بها المؤلفون مؤلفاتهم في الحديث وفي الفقه وعملوا به من حين أن بلغهم إلى يومنا هذا، يعتبر متواترا بالمعنى. وخبر ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته كذلك. وخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وإن لم يرد ذلك في الكتاب، لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتصديق خبره والعمل بسنته ليس متوقفا على مجيء ذلك وثبوت ذلك في الكتاب. وهذا يرد زعم القائلين بأن مثل هذه الأخبار تعتبر زيادة على ما في الكتاب، والزيادة على الكتاب ممنوعة عندهم. أصحاب الرأي هم الذين يقولون هذا الكلام، وكلامهم مردود، لأن جماهير الأمة تعمل بهذه الأحاديث، لا يشترطون أبدا أن يكون الحديث له أصل في الكتاب، وإن لم يرد له أصل أو مثيل في الكتاب تعتبر السنة هنا سنة تأسيسية، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إما تكون موافقة للكتاب أو سنة مبينة ومفسرة للكتاب أو سنة مؤسسة. ومثل هذه الأخبار التي جاءت بخلاف ما في الكتاب أي زيادة على ما في الكتاب تعتبر سنة مؤسسة تؤسس أحكاما جديدة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن. ومن ذلكم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا ما أوتي رسول الله عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، هذا من جوامع كلمه. لك أن ترجع إلى ما يحرم من النسب فتطبق على التحريم في الرضاع، وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر الناس المصلين أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. شخص واحد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وتحولت القبلة إلى الكعبة عصرا، صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر إلى الكعبة، نزل على أصح أقوال أهل العلم تحويل القبلة في الظهر، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة العصر وتأخر الخبر. وفي صلاة الفجر جاء رجل إلى قباء والناس في الصلاة فأخبرهم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه خبر من الله ونزل عليه القرآن بالتحول إلى الكعبة فتحول وشهد على ذلك فاستداروا حالا بدون توقف وبدون بحث كم هم، ولم يفكروا أي تفكير فاستداروا إلى الكعبة. هذه الأحاديث تثبت ما كان عليه العمل عند السلف بالنسبة للآحاد، إذا ثبت عندهم لا يتوقفون أبدا في العمل بالآحاد، سواء كانت المسائل فرعية فقهية كما هي كما في هذه الأمثلة أو كانت في العقيدة كما سيأتي. هذه مسألة مما يؤكد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة تصديقا وعملا يفيد العلم اليقيني، وهو أحد نوعي المتواتر. الأمر الثاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يدعو إلى الإسلام في أول الأمر ليس في إمكانه أن يذهب إلى كل مكان، يرسل رسله يرسلهم آحادا. أرسل أبي موسى الأشعري إلى ناحية من اليمن، وأرسل علي بن أبي طالب أيضا إلى ناحية من اليمن، وأرسل معاذا إلى ناحية من اليمن، كل يعمل في ناحيته معلما حاكما مفتيا قاضيا. وأهل اليمن فيهم أهل الكتاب أهل علم ومعرفة، فلم يقولوا ارجع يا فلان ائت بعدد ضخم يستحيل اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب، أما أنت فردا واحدا فلا. لم يقولوا هذا، علما بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله كما تعلمون. إذا معاذ يدعو إلى أصل من أصول الدين وحده دون اشتراط لعدد التواتر، أو دون اشتراط أن ينضم إليه شخص آخر. معاذ في جهة وعلي في جهة وأبو موسى في جهة، واستمر معاذ يدعو إلى التوحيد وإلى جميع شرائع الإسلام، ولم يأتي إلا في خلافة أبي بكر. وعلي وأبو موسى عملا وجاء في حجة الوداع. الشاهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا فردا واحدا إلى الأمة ويدعوهم إلى الله ويهديهم الله على يد هذا الفرد الواحد، وبذلك مشت الدعوة الإسلامية. كذلك يرسل كتبه إلى الملوك المعاصرين الذين يدعوهم إلى الإسلام، يرسل كتبه بالآحاد، شخص واحد أو عدد قليل يحملون الرسالة إلى هرقل وإلى النجاشي وإلى فلان وإلى فلان، لم يعلم أن أحدا منهم رد لقلة العدد أو لكون الذي حمل الكتاب إليهم فردا واحدا. ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، هذه فلسفة ما كانوا يعلمونها ولا تخطر ببالهم. وكان الواجب أو المتبع في ذلك الوقت التأكد من أن هذا الرسول جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الرسالة وصلتنا من عند محمد عليه الصلاة والسلام. طالما علموا ذلك ليس لديهم فلسفة التواتر، أين العدد الذي يبلغ عدد التواتر حتى لا يتواطؤ ولا الكذب، ما يسأل هذا السؤال. وقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره بهذه الطريقة أظهر الله دينه. رسل تبلغهم رسائل على أيدي الآحاد، أمم تأتيهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم آحاد، بذلك انتشر الإسلام وأظهر الله دينه قبل أن تعرف الأمة ما يسمى بالتواتر، وأن الخبر لا يقبل إلا إذا وصل إلى حد التواتر. يقول الشارح فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيانه على خلقه لئلا تبطل حججه وبياناته، هكذا حفظ الله بهذه الطريقة لا بالطريقة المقترحة من علماء الكلام. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته، ليكون ذلك حفظا لكتاب الله وشريعة الله. وبين حاله للناس، قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، بل يقيد الله من رجال الحديث من يتتبعه ويفضحه. قال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في السحر، في وقت السحر في بيته، عندكم في البحر والنسخ ثلاثة، في السجن، في السحر، في البحر، الذي يظهر والله أعلم أن في السحر أنسب. لو هم إنسان في مكان ما وحده في وقت السحر حيث لا يسمعه أحد، هم أن يكذب في الحديث، لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، يفضحه الله كرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام وحفظا لدينه. وهذا المعنى لا يفطن له إلا أولئك الخبراء، خبراء علماء الحديث الذين اشتغلوا بهذا العلم وصرفوا هممهم كلها في خدمة هذا العلم الشريف. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب من حيث هو، لابد من هذا القيد، من حيث هو خبر الواحد لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب من حيث هو خبر، من حيث هو خبر بصرف النظر عن القائل. أما خبر الله وأما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثبوت عنه لا يحتمل إلا الصدق. القاعدة الأصولية التي تقول الخبر يحتمل الصدق والكذب أي من حيث هو بصرف النظر عن أمور خارجية. ومن الأمور الخارجية أن يكون خبر الله، خبر الله لا يحتمل إلا الصدق، وخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ثبوته لا يحتمل إلا الصدق. ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا ينال أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا. أنتم عندكم معظم لماذا يصلح؟ إلا أن يكون اسم يكون ليس هو معظم، لا يناله أحد إلا أن يكون إلا بعد أن يكون ذلك الواحد مشتغلا معظم أوقاته بالحديث. يعني معظم منصوب بنزع الخافض، ومشتغلا هو الخبر، والاسم مضمر، هذا الذي يصلح به المعنى. إلا إذا قلتم مشغولا بعد أن يكون معظم أوقاته مشغولا بالحديث ممكن، وإلا يكون المعنى لا يناله أحد من الناس إلا بعد أن يكون ذلك الأحد معظم أوقاته، أي في معظم أوقاته مشتغلا بالحديث. والمعنى واضح، وأنتم تصرفوا من حيث اللفظ. والبحث في سيرة الرواة إنما ينال هذه المرتبة أولئك الذين انقطعوا لعلم الحديث، شغلوا معظم أوقاتهم بعلم الحديث ودراسة سيرة الرواة، أي اشتغلوا بالحديث رواية ودراية، ليقف الواحد منهم على أحوالهم، على أحوال الرواة وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، من الزيادة والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل الله، أهل الحديث هم أهل الله، أولياء الله، زيرتهم على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تمنعهم أن يتسامحوا في من يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة ولو أدى ذلك إلى قتل أنفسهم. لا هم يتقولون ولا يتسامحون في مع من يتقولون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من حفظ الله لكتابه وشريعته، لأن السنة تفسير للكتاب. طالما تكفل الله بحفظ كتابه يلزم من ذلك حفظ سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هي التفسير الثاني للقرآن. خير ما يفسر القرآن به قرآن مثله ثم السنة. لذلك السنة سنو القرآن، لا يمكن أن يمكن الله من أهل الباطل أن يكذبوا ثم يسلموا بكذبه، بل يسلط الله عليهم من شاء من عباده من يفضحهم ويبين كذبهم. ولا فعلوهم بأنفسهم من ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليه أصحاب الحديث، نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليه، نقل إلى التابعين من الصحابة وإلى تابع التابعين من التابعين إلى أن وصلنا، فهم يذك الإسلام، أي طلائع الجيش. يذك كلمة فارسية بمعنى طلائع الجيش، وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث، كما يعرف الصيارفة وأصحاب الذهب الذهب الخالص من غيره بالاختبار كذلك هؤلاء يعرفون يميزون بين الأخبار. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه أنه صدق وحق كله، لأنهم لم ينقلوا إلا بعد أن غربلوا الأخبار وميزوا بين الصحيح والسقيم رحمهم الله. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيه وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، حتى الشعور، غير أهل الحديث ليس لهم شعور في هذا الباب، فضلا من أن يكون لديهم علم أو ظن غالبي، ليس لديهم شيء. عليهم أن يسلموا لأهل الحديث ويستفيدوا من أهل الحديث ويسألوا أهل الذكر، لأنهم ليسوا أهل الذكر في هذا الباب. وهذه قضية مسلمة، لو أن إنسانا أراد أن يعرف من أخبار كبار النحاة كسيبوي والخليل وغيرهما، إنما يسأل النحاة لا يسأل الفقهاء والمحدثين ولا يسأل الأطباء، يسأل أصحاب السنعة. كذلك لو سألت كذلك عند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس، ويقولون هذا طبيب جراح من أكبر الأطباء عندهم، من الذين يعرفون أخبار هؤلاء ويقومون معلوماتهم؟ الأطباء الذين اشتغلوا بالطب. ومن الذين يعرفون؟ البقال يعرف أنواع البقول، والعطار يعرف أنواع العطور، والبزاز يعرف أنواع البز، الجيد من غير الجيد. وكونك تترك أهل الصنعة وتسأل غيرهم هذا يدل على الجهل. إذن من أراد أن يعرف متى يقبل الحديث ومتى يرد فليسأل أهل الحديث. أما كون يتكلم البيجوري أو الإيجي أو الدسوقي من علماء الكلام يتكلمون في الأحاديث، هذا مقبول وهذا مردود، ما شأنكم؟ أين أنتم من الحديث؟ اسألوا أهل الذكر، اسألوا المحدثين ليخبروكم متى يقبل الحديث ومتى يرد، متى يقال له مقبول ومتى يقال له مردود. ليس هذا شأنكم، وإنما تدخلتم فيما لا يعنيكم. نعم، ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة.

أن يحفظ 50 عقيدة بأدلتها، وال50 عقيدة يطول شرحها الآن، وربما شرحت فيما مضى في بعض المجالس بالجملة. الإيمان بالصفات 7 المعاني والصفات المعنوية 7 والصفات السلبية 5 والصفة النفسية 1 وأضداد هذه الصفات وصفات الرسل 4 وأضدادها، والجائز في حق الله تعالى 1 والجائز في حق الرسل أيضا 1 مع الأضداد، تطلع هذه العقيدة 50 عقيدة. أوجبت العشاعرة 50 عقيدة على المسلمين، من لم يعرفها ليس بمؤمن، ولو عرفها بغير أدلتها فهو فاسق. المؤمن من عرفها بأدلتها. هذه قواعد لا أصل لها في الإسلام وأصول لا أصل لها في الإسلام. إذن وضعوا من عند أنفسهم قواعد وأصولا وسموا ذلك أصول الدين. هنا هذه النقطة المشكلة. يقولون ندرس أصول الدين. ما هي أصول الدين؟ علم الكلام. أصول الدين تختلف باختلاف الطوائف. أصول الدين عند المعتزلة عرفتم، وأصول الدين عند العشاعرة عرفتم، كلها ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا شابه أهل الكتاب. أهل الكتاب وضعوا من عند أنفسهم كتبا وزعموا أن هذا من عند الله. شابه أهل الكتاب في التعريف. أهل الكتاب حرفوا صفات محمد عليه الصلاة والسلام، فصفات الرسول معروفة في الكتب الأول، إنه حسن الوجه حسن الشعر، ويعرفون مولده ومهاجره وجميع صفاته. هذه الصفات كلها حرفها الأحبار وتبعت عوام اليهود، كما حرف أهل الكتاب صفات النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم. حرفت الأشاعرة والمعتزلة صفات الله. أيهما أسوأ، تحريف صفات الرسول عليه الصلاة والسلام أو تحريف صفات رب العالمين ونفيها؟ إذا كانت الأشاعرة يصدق عليهم أنهم حرفوا، وأما المعتزلة فنفوا نفيا. طبعا حق الله آكد، تحريف صفات الله تعالى أفظع وأعظم وأقبح من تحريف صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وقد ذمهم الله، ذمهم لأجل التحريف، ذمهم لأنهم كتبوا من عندهم قالوا هذا من عند الله، ذمهم لأنهم اكتسبوا بذلك مناصب وأموالا. هؤلاء شابهوا أولئك تماما علماء الكلام، سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة، شابهوا أهل الكلام أهل الكتاب في هذه الصفات. التحريف أولا، ودعوى أن ذلك من عند الله، وثالثا الاكتساب بذلك. الاكتساب ليس خاصا بالمال، سواء كان اكتساب المال أو اكتساب الرئاسة والجاه. الذي يؤيد لكم هذا المعنى ما كتبه والد إمام الحرمين، تلك الرسالة التي أشرنا إليها غير مرة، قال فيها إنه نظر في الكتاب والسنة فرأى أن ما في الكتاب والسنة يخالف ما عند شيوخه، ولشيوخه في نفسه مكانة عظيمة لأنه تفقه على أيديه، فوقف حائر هل يتبع شيوخه المخالفين للكتاب والسنة المقعدين قواعد ليست في الكتاب والسنة، أو يتبع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول وقف هنا وقفة حائر قلق فترة من الزمن إلى أن شرح الله صدره لاتباع ما في الكتاب والسنة ومخالفة شيوخه فخالفهم، فكتب لهم رسالته التي تسمى النصيحة، والرسالة قد أشرنا إليها غير مرة في مجموعة المتون المنيرية. الشاهد هؤلاء شابهوا أهل الكتاب في هذه الصفات، والمشابهة واضحة لأنهم كلهم اتفقوا على التحريف أولا، ثم على زعم أن ذلك من عند الله، وإن لم يصر هؤلاء أنها من عند الله لكن قالوا أصول الدين الإسلامي، أصول الدين الإسلامي مضمون ذلك أنها من عند الله، ثم اكتسبوا بذلك رياسة كما اكتسبت الأشاعرة بذلك لقبا لقبوا به أنفسهم، حيث قالوا نحن أهل السنة والجماعة وجماهير المسلمين. فذمهم الله على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب أو أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، كأن يقول هذه قواعد الدين الإسلامي وهذه أصول الدين الإسلامي وليس الأمر كذلك، وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة، والقوم أخذوا بذلك رئاسة والمال ما ندري عنه. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. نعم. ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان، يشير إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، وقد يصير ثلاثة أنواع. أولا من النوعين شرع ابتدائي، هذا النوع هو الذي سميناه فيما تقدم السنة التأسيسية التي تؤسس أحكاما مستقلة غير موجودة في الكتاب، كتحريم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وتحريم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا يسمى تشريع ابتدائي كما يسمي الشارح، أو سنة تأسيسية. وبيان لما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، كبيان السنة أحكام الصلاة وأحكام الحج وأحكام الزكاة وأنواع البيوع المنهي عنها التي أجمل الكتاب، وحل الله البيع وحرم الربا. جاءت السنة بينت أنواعا كثيرا من أنواع البيوع المنهي عنها، وغير ذلك كل الأحكام التي يعرفها الفقيه من الأحكام التي جاءت مجملة في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتأتي السنة تبين فتفسر وتفصل. هذه سنة بيانية. وقد تأتي السنة الثالثة موافقة، إن شئت سمها موافقة وإن شئت سمها مؤيدة، كالأحكام التي وردت في الكتاب والسنة معا، والصفات التي وردت في الكتاب والسنة معا، القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم، هذه الصفات جاءت في الكتاب والسنة، لكن تجد هناك صفات لم يأتي ذكرها في الكتاب، كإثبات الفرح لله وإثبات الضحك لله سبحانه وتعالى وإثبات الأصابع وغير ذلك، هكذا تجد السنة إذا تتبعت إما تأسيسية وإما بيانية وإما موافقة مؤيدة لما جاء في الكتاب. وفي الواقع كلها من عند الله، لك أن تقول هما وحيان، وحي يتلى وحي ووحي غير متلو، وكلا الوحيين من عند الله، وحي أنزله الله بلفظه ومعناه من عنده فأوجب تلاوته وتدبره وأوجب قراءته في الصلاة القرآن، ووحي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا بلفظه ومعناه، ولكن لم يوجب علينا تلاوته ولا تصح به الصلاة ولا يلزم منه التواتر ولم تحصل به التحدي، الأحاديث القدسية. ووحي ثالث أوحاه الله بالمعنى فقط إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وعبر النبي عليه الصلاة والسلام من عنده بألفاظه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا وحي ثالث، وهذه الأنواع كلها راجعة إلى الله، إذن أصلها من عند الله ليس من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والكل وحي، فالواجب اتباع الوحي، سواء كان وحيا متلوا قرآنا ووحيا غير متلو، وهو أنواع كلها راجعة إلى الله، إذن أصلها من عند الله ليس من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والكل وحي، فالواجب اتباع الوحي، سواء كان وحيا متلوا قرآنا ووحيا غير متلو وهو من كلام الله الحديث القدسي، ووحيا هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى، وهذا الكلام تقدم نظيره، وملازمة الأولى، يعني كأن الكلام لا يزال في الإيمان، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة، ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل كل الناس مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظير الإيمان بقوة البصر وضعفه، كما أن الناس في الغالب بصراء ولكن يتفاوتون، إنسان ضعيف البصر لا يرى إلا ليلا أو لا يرى إلا نهارا أو لا يرى إلا الخط العريض، وإنسان يرى ليل نهار الخط العريض والدقيق، الكل كلهم بصراء ولكن تفاوتوا في البصر، كذلك المؤمنون يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر

إذا سمعوا بأن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن يندهشون. ولكن الولاية أمر تولى الله تعريفه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصف الله الأولياء بصفتين: الإيمان والتقوى. كل مؤمن تقي وكل مؤمنة تقية كلهم من أولياء الله، من أولياء الرحمن، وهم يتفاوتون. لا تحسبوا أن الأولياء درجة واحدة، لا، الأنبياء وفي مقدمتهم أولو العزم وفي مقدمتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء سادة الأولياء. وإن كان، أقول مرة أخرى، يستغرب بعض الناس إذا قلنا الأنبياء من أولياء الله، لأنهم ما تعودوا هذا الأسلوب. الأنبياء سادة الأولياء، وسيد الأولياء إمام المرسلين، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولياء، كما أنه سيد ولد آدم. فلنتصور معنى الولاية هكذا: الأولياء، نعود مرة أخرى نقول، يتفاوتون، بدءا من الرسل إلى الصحابة إلى التابعين وإلى العلماء العاملين، ولا يزال فينا بحمد الله أولياء الله. كل إنسان، كل رجل أو امرأة ملتزم فاهم لدين الله، سليم العقيدة، متمسك بدين الله، ملتزم بتعاليم الإسلام، متبع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ولي. إياك أن تؤذيه ولا تستخف به لكونه ليس ذا مكانة عند الناس، ولكن ذو مكانة عند الله، طالما هو ملتزم ومتمسك بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو ولي من أولياء الله. يجب أن تحذر إيذاءه. فلنكتفي بهذا المقدار، لنواصل شرح الولاية في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.